فقد حكى إجماع السلف على ذلكم غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله والطلمنكي وابن عبد البر في آخرين من أهل العلم، من أنه سبحانه فوق سماواته، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، ومرت معنا الآيات بهذا: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ومرت معنا أيضا الآيات المثبتة للعلو والفوقية. قال: علي على خلقه، علي على خلقه، أي علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، ومن أسمائه الحسنى جل وعلا العلي، وكذلكم الأعلى والمتعال، وهي أسماء دالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، وهو معهم أينما كانوا، أي بعلمه واطلاعه، وهو معهم أينما كانوا أي بعلمه واطلاعه، بإجماع السلف رحمهم الله تعالى على أن المعية هنا المراد بها معية العلم والاطلاع، لأن الآية التي ذكرت فيها هذه المعية بدأت بالعلم وختمت به، فدل ذلكم على أن المعية هنا المراد بها العلم. ومع في كل موضع تفيد المصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه، ويفهم معناها تحديدا من السياق الذي وردت فيه، من السياق، ولهذا تجدها بحسب السياقات تختلف. رأيت عندما يقول القائل: القمر معنا، هذه معية، وعندما يقول القائل: الحليب مع الماء، هذه معية، وعندما يقول القائل: الرجل مع زوجته، أيضا هذه معية، وقد تكون هي في بلد وهو في بلد، ويراد أي في عصمته، فتجد أنها تختلف معناها، أو يختلف معناها الدقيق بحسب السياق الذي وردت فيه، بحسب السياق الذي وردت فيه. فإذا نظرت إلى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فتأملت بدء السياق وخاتمة السياق تجده كله في العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على المعطلة، قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. فهذا البدء والختم يدل على أن المعية معية العلم، لأن السياق يدل على ذلك دلالة ظاهرة وواضحة. ولهذا أجمع السلف رحمهم الله تعالى على أن المعية هنا معية العلم، ولا يجوز أن يقال معهم بذاته، لأن ذات الله سبحانه وتعالى فوق العرش، ذات الله سبحانه وتعالى فوق العرش، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فهو عز وجل بذاته فوق عرشه، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقال هو معهم بذاته، بل هو معهم بعلمه واطلاعه. وهذا هو المراد بالمعية في السياق، كما هو واضح من دلالة السياق. قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. قوله معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، وضح رحمه الله ببيانه هذا أن هذا هو المراد بالمعية، أنه معهم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إلى هنا قرر علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، ثم انتقل السياق إلى معنى آخر وهو إثبات العلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي مطلع على أعمالكم، بصير بها، لا تخفى عليه منكم خافية. فالسياق واضح، السياق قرر في صدر الآية استواء الله على عرشه وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ثم انتقل السياق إلى الكلام على العلم، وأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. معكم بماذا؟ أيصح أن يقال بذاته؟ ذاته فوق العرش كما قرر في أول الآية وصدرها، ثم استوى على العرش، فهو معكم أي بعلمه واطلاعه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وغير من أئمة السلف، قالوا الله، فالله فوق عرشه وهو بعلمه في كل مكان، بعلمه وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان، الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، أي مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس معنى وهو معكم أنه مختلط بالخلق. الذين أخذوا هذا المعنى من الآية كيف صنعوا؟ الذين أخذوا هذا المعنى من الآية كيف صنعوا؟ جردوا الآية عن السياق الذي وردت فيه، وجردوها عن أولها وعن خاتمتها، وانتزعوا هذا الموضع من الآية، قالوا وهو معكم أينما كنتم، مستدلين به على عقيدتهم الباطلة وضلالتهم النكراء أن الله بذاته في كل مكان. وهذا من أفسد ما يكون في الاستدلال. ولهذا لما رد عليهم أئمة السلف رحمهم الله، ردوا عليهم بأن هذا انتزاع للآية من سياقها وسباقها ولحاقها، وتجريد لها من السياق الذي تفهم من خلاله ويتضح المراد بها من خلاله. وهذه طريقة أهل البدع، يحذف أو يجرد السياق أو يجرد الآية من السياق الذي وردت فيه ليستدل بها على باطل، مثل من استدل أو يقتصر على قوله تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين، ويترك ما بعدها، يجرد الآية من سياقها ولحاقها وتمامها مما يتضح به معناها، ثم يستدل بها على باطله. فذاك يستدل بتلك الطريقة على التهاون بالصلاة والتقليل من شأنها، وهذا يستدل بهذه الطريقة على عقيدته الفاسدة وضلالته النكراء. فإذا لا تجرد، وإنما يقرأ السياق بتمامه ويفهم المراد، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لأن السياق كله في تقرير العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رد على الجهمية، قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، فيكون المعنى أي معكم بعلمه واطلاعه. قال ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. هذا الآن رد الأول على هذا القول الباطل، قال فإن هذا لا توجبه اللغة. هل مع في اللغة توجب الاختلاط؟ الآن عندما يقول القائل القمر معنا، وهذا قول صحيح شائع معروف، القمر معنا، هل هذا يوجب اختلاطا وامتزاجا؟ لا يقول ذلك أحد. عندما يقول القائل زوجتي معي وتكون هي في بلد وهو في بلد آخر، مريدا بذلك أنها في عصمتي، أنها في عصمتي. ولهذا نظائر كثيرة جدا. فأولا اللغة لا توجب ذلك، اللغة لا توجب ذلك، لا توجب أن قوله وهو معكم أينما كنتم لا توجب الممازجة والاختلاط، هذا أولا. ثانيا قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي أن هذا الفهم الفاسد لا يعرف إطلاقا عن أحد من سلف الأمة. فإذا هذه مشاقة ومخالفة في الفهم لما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، واتباع لغير سبيل المؤمنين، واتباع لغير سبيل المؤمنين. فالسلف رحمهم الله أجمعوا على أن المعية هنا معية العلم، فمن قال إن المعية هنا معية اختلاط وامتزاج فهو مبطل ضال مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثالث أن هذا فيه مخالفة لما فطر الله عليه الخلق، مخالف لما فطر الله عليه الخلق، لأن هذا الفهم الفاسد تأباه الفطر السليمة، تأباه الفطر السليمة، فهو منافي للفطر، منافي للفطر، لأن الفطرة السليمة تعظم الله سبحانه وتعالى وتجله وتنزهه عن مثل هذا. ولهذا يوجد في بعض الكفار الذين هم على أديان باطلة من إذا سئل أين الله يشير إلى السماء، يقول في السماء، يكون هذا الجانب من الفطرة باقي عنده لم يتغير، حرفت عقيدته في جوانب وبقي هذا الجانب عنده لم يتغير.